جورجي توب ريميكس. جورجي توب ريميكس. DJ Kamba Remix. أنا عامل زي تشيرت قديم مرمي في دولابي ما بلبسه، وكلام أغنية أنا كتبته لكني قريته ما فهمته. أنا Remix.